زيارة القبور وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة الله. أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة ففي تناقض. فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك، الدليل يدل أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور وتقول كما علم الرسول عائشة، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة فتقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره. وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نأخذ الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم نبي. أو نذكر الحديث بدون أن نذكر. الآن ينتقل البحث من جامع الثاني إلى الحاضرين. فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب نحن الآن عندنا مسألة أنه لا يصح للنساء أن يزرن القوة. هذا كلام لا يصح. عندنا النساء لا يزرن القبور. هاي الحديث أنت جبته أن النساء يزرن القبور، والرسول علم عائشة تقول إذا زارت قبور كيف تقول لا؟ علمها كيف تدعو. تدعو إيش؟ إلى الأموات. في البيت؟ ولا عند زيارة قبور؟ طبعا الزيارة. أنت أي كاتب؟ حط سواء كان الزائر رجلا أو ما راح يدفعوا لك الرسالة بعدين. الله يحفظك. أنا خاصة في سبع ورقات ما بدون إطار هذه. طيب إيش قلت يا أستاذ؟ أريد أن أفعل مثلا الله ابن تيمية في الفتاوى بدأ أنه الخطاب كله موجه للرجال. الله هذا الذي وقع. لا سيد عائشة ما زالت قبر أخيها عبد الرحمن. صحيح. طيب وين جبتوا المنع؟ هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا. صحيح ولا لا؟ يا أخي الرجال والنساء. كيف؟ النساء شروط. وكذلك الرجال بارك الله فيك بشروط. كله بشروط. ما هو ابن تيمية رحمه الله من علمي وفضله يقسم الزيارة إلى قسمين شرعية وبدعية. هذا لا يختص بالنساء، يشمل النساء والرجال. لفت نظري أنه يقول وأنوه أيضا أننا اعتمدنا الطبعة الأولى من كتاب صحيح الجامع ومعرفة الجامع لما في الطبعة الثانية من أخطاء مطبعية وسقط وتصحيح وغير ذلك. وقد ذكرت ذلك للعلامة المحدث العصري محمد ناصر الدين الألباني فأثنى على ذلك. أنا كان في ظني أن عندكم فكرة عن الموضوع هذا. هي عندي فكرة عن الموضوع لكن ما عندي إذن للموضوع. هو ذكر لي هذا فعلا. وأنا شكرته على هذا. نعم. لأنه قل من ينتبه لما أسميه في هذه الآونة جسا من زهير الشاوي. أما هذا الأخ الفاضل تنبه لهذا. نعم. رأيتم هذه الشيء قلت أنك استالي باقي ورقة. أنا كنت أقول لك سواء كان الزائر رجلا أو امرأة. طبعا زيارة الرجال والمسائل يدعو بهذا الدعاء الذي يعلمه الرجل إلى آخره.